على كل الصروف على فروف سنبقى هاهنا بسمائنا شموسا يستحيل لها الكسور على كل الصعاب بقاؤنا باختلافنا لا نهون حفرنا بالبداية للجذور وها هي بانت اليوم الزهور بطيب الغرس والقلب الطموح سنكمل ما كتبنا من سطور على كل الصعاب بقاؤنا على كل الصروف على فروف سنبقى بسمائنا شموسا يستحيل لها الكسور على كل الصعاب بقاؤنا يجري في دم الوريد ألا والله حان الوقت حان ووعد الحر دين والتزام ووعدا فصناديق انتصار تعود بشمسنا نحن الكرام على كل الصعاب بقاؤنا على كل الصروف على فروف سنبقى هاهنا سمائنا جموسا يستحيل لها الكسور على كل الصعاب بقاؤنا وقلبت الحقائق بالمقال تداعيت الشعار يا مستقل فأي غد سيأتي من ضلال سلاما فانتهى عهد الغبار وزاد العجز في فكر اليسار لأن الحق عدل واعتدال وفكر طامع نحو العمار على كل الصعاب بقاؤنا على كل الصروف على فروف سنبقى هاهنا بسمائنا شموسا يستحيل لها الكسور على كل الصعاب بقاؤنا موسى يستحيل لها الكسور